وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، ونريد أولا أن نبين بعض ما مر بنا من معاني النصوص. باب ما جاء في منكر القدر. ما هو القدر؟ القدر باختصار كما نقل عن الإمام أحمد: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله تبارك وتعالى. ابن عقيل استحسن هذا من الإمام أحمد، وابن القيم رحمه الله ذكر أن مراتب القضاء والقدر أربع: الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها، الثانية كتابته ذلك عنده في الذكر قبل خلق السماوات والأرض، يعني كتب كل شيء، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عنها كما لا خروج له عن علمه، الرابعة خلقه لها وإيجاده وتكوينه، فهذه أربع مراتب، أربع مراتب وكلها متعلقة بصفة الله. فالقدر هو علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، عليم بكل شيء، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. والثانية كتابته لها، كل هذه الأشياء كتبها سبحانه وتعالى قبل أن تقع، قدرها. من يريد أن يبني عمارة يخطط، يخطط ويقدر بالسنت ويضع خارطة فيبني هذه العمارة وفق ما خطط، ولله المثل الأعلى، لأن هذا المهندس لا يعلم، مخلوق بشر، إنما يقدر بحسب اجتهاده، وقد يتبين شيء يكون قد أخطأ فيه في تقديره فيغير ويبدل، لكن الرب تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فهو عليم بكل شيء، بكل شيء عليم. وحين كتب مقادير الأشياء سبحانه وتعالى كتبها قبل أن تكون، لا تقع إلا وفق ما كتب، وعموم مشيئته لكل ما هو كائن، فكل ما هو كائن من خير أو شر فهو لا يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان وإن لم يشأ العباد وإن لم يشأ المخلوق، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه المخلوق وإن شاءه جميع الخلائق، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع خلقه لها وإيجاده سبحانه وتعالى، كل شيء هو خلق. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وكل ما هو من هذا الشأن من صفة الرب عز وجل فهو بحكمة. حتى الشر الذي خلقه ليس شرا بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع به من مخلوق، من المخلوق، وكل ما سواه مخلوق، فهذا شر نسبي بالنسبة للمخلوق. قد يكون شرا إما بسبب ذنوب هذا المخلوق أو بسبب قصوره، هذا المخلوق قاصر ويترتب على قصوره أن يقع به شر من خلق الله عز وجل. هو بالنسبة لله عدل وحكمة، لكن بالنسبة للمخلوق بسبب قصوره شر. إذا يمتحن به المخلوق فإن صبر ووقف الموقف الذي يرضي الله عز وجل من هذا الشر رفع الله درجته، كما وقع للأنبياء ووقع للأولياء ووقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، في أحد وفي غيرها، يرفع الله به درجته لأنه ليس إله، بشر، فاعتريه المصائب. فإذا وقعت به المصيبة ووقف منها الموقف الذي يرضي الله عز وجل رفع الله درجته. أما إن وقعت به المصيبة فجزع ووقف الموقف الذي يسخط الله فإن ذلك سبب نزول درجته. أما إن كان مذنبا فهو تكفير وتمحيص، ما يقع به من المصائب تكفير وتمحيص لذنوبه إن كان قد وقف الموقف الذي يرضي الله، وهو أنه إذا أصابته المصيبة استغفر، يحاسب نفسه فإن وجدها وجد ذنوبا استغفر منها وتاب إلى الله عز وجل. إن أصابه قحط، إن أصابته مصيبة، إن أصابته يعني مصيبة الموت، إن أصابته غلبة الأعداء، فكل ذلك لا يحصل إلا بسبب ذنوبه، بسبب ذنوبه أو بسبب قصوره وبسبب تفريطه وبسبب إعراضه وعدم أخذه العدة. على كل حال غالب ما يصيب إنما هو بسبب الذنوب، فهو يستغفر الله عز وجل وهو بالنسبة له شر، لكن بالنسبة للرب عز وجل ليس الشر إليه، ليس الشر إليه، لأنه سبحانه وتعالى المتصف بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو سبحانه غني عن العالمين غير محتاج، غير محتاج، بعكس المخلوق فهو محتاج، والحاجة قد تدفعه لفعل المعصية، وقد يكون قاصرا لا يستطيع أن يقضي حاجته بسبب قصوره، فيحمله تحمله الحاجة إلى الخطأ، وتحمله الحاجة إلى المجاوزة، فيصيبه ما يصيبه من شر. والله عز وجل له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، قدرته نافذة، مشيئته شاملة سبحانه وتعالى، خلقه سبحانه وتعالى شامل أيضا، والله خلقكم وما تعملون. الناس في باب القدر صاروا إلى طرفين ووسط، انقسم الناس ثلاثة أقسام. قسم هم القدرية الذين ورد ذكرهم هنا، وقسم هم الجبرية، وهؤلاء تنكبوا الصراط المستقيم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم الوسط، الوسط في هذا. قسم الأول القدرية أنكروا علم الرب عز وجل بكل شيء، وأنكروا كتابته لكل الأشياء، وأنكروا عموم مشيئته لكل ما هو كائن، وأنكروا عموم خلقه لكل مخلوق. فهؤلاء مجوس هذه الأمة، لأنهم أنكروا ما يتعلق بالرب عز وجل، أنكروا قدرته، أنكروا علمه بكل شيء، وقصدهم بهذا تنزيه الرب. قالوا نحن نشاهد المنكرات ونشاهد غلبة الأعداء ونشاهد كذا وكذا، فهذا يعني ينزه الرب أن يفعله. فوقعوا في شر مما فروا منه، وقعوا في شر مما فروا منه. وهذا الشر الذي وقعوا فيه زعموا أنه يقع في الكون ما لا يشاءه الله، وزعموا أن خالقا مع الله، أن العبد يخلق فعل نفسه إذا كان هنا، أن العبد وصل بهم الأمر إلى أنهم يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله يأمر بأمر وينهى عن نهي، ولا يعرف من يطيعه ممن يعصيه. فأشدوا تنقصا من هذا التنقص الذي وقعوا فيه لله، هم أرادوا أن ينزهوا الله عن النقص فوقعوا في التنقيص، فوقعوا في النقص، فوقعوا في تنقيص الله تبارك وتعالى، حيث زعموا أنه يقع ما لا يشاء، ما لا يريده، أن العبد يريد ما لا يريد الرب فيفعله، وأن الله لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخلق فعل العبد. وكل ذلك نقص، يعني نقص شر من النقص الذي أرادوا تنزيه الرب تعالى عنه. الفريق الآخر أرادوا أن يعاكسوه، يعني يأتوا بنقيض ما قالوا على طول الخط، فقالوا لا لا لا لا، كل شيء الله رضيه، حتى الزنا، حتى الكفر، حتى الله ما دام وقع مخلوق فالله رضيه، فكل مخلوق وقع وكل كائن وقع فالله يرضاه. سبحان الله، كيف يرضى ربنا الكفر؟ لم يفرقوا بين الشرع، بين ما قدره الله كونا وبين ما شرعه الله أمرا. والله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، خالق كل شيء وما خلقه، وإن كان لا يحبه بعض خلقه، لا يحبه، لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي، لكن خلقها لحكمة يريد بها ولا يريدها سبحانه وتعالى. خلق الخلق فمن خلقه ما يريده بذاته، كالطاعة، طاعته سبحانه وتعالى، أنبياؤه، أولياؤه، أولياء الرحمن يحبهم الله يريدهم، وبعض خلقه يريد بهم لا يريدهم لكن يريد بهم. الكفر لا يريده سبحانه ولا يرضاه لكنه يريد به لحكمة، ليميز الله الخبيث من الطيب. خلق إبليس ولا يحب إبليس، وعدوه إبليس، لكن خلقه لحكمة. يترتب على خلقه أمور يريدها الله عز وجل، من هذه الأمور أن عفوه يتجلى عن العاصي الذي أطاع إبليس. العاصي أطاع إبليس، المجرم استزله إبليس فتاب، ندم وتاب، شابه أباه لما عصى آدم، تاب إلى ربه فتاب الله عليه. تجلى وصف الله التواب، اسم الله التواب في هذا، تجلى عفو الله في مثل هذا. فهذه من الحكم، ليتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، فهذه من الحكم. ليقوم سوق الجهاد، فهذه من الحكم، لئلا يسوي الله بين المؤمن والفاجر، بين المسلم والكافر، فهذه من الحكم. فإبليس مادة كل شر، الله لا يحبه لكن خلقه الله وأوجده لأن الله يريد به حكما تتجلى، بعضها نعرفها وبعضها لنا لا ندركه، يعني ندرك بعضها وهو كافي. وحتى لو لم ندرك الحكمة يكفي أننا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى يعني خلقه وكونه، ولا شك أن الله خالق كل شيء، ويكفي بأن الله عز وجل أمر به ونهى عنه. فإذا علمنا هذا فلا يلزم أن نعرف حكمته، إن عرفنا الحكمة فهو خير على خير، وإن لم نعرف الحكمة لا يلزم، إنما الذي يلزمنا أن نسلم وأن نحسن الظن بالله عز وجل، ولا نظن به ظن الجاهلية، ظن السوء، كما يفعله كثير من الجهال، من جهال العصر الحاضر. أسمع من بعضهم ويقول يعني كأنه يعترض على الله عز وجل ويقول يعني أين الله، كيف يغلب هؤلاء، كيف يدين الكفار على المؤمنين، كيف، وحتى في نفسه يقول كيف يرزق فلان وأنا لا يرزقني، كيف يرفع فلانا وأنا لا، إذن لا شأن لله في هذا. ثم قد يصل به إلى عبادة الأسباب، إلى عبادة الأسباب، ويقابله الجبري ويرفض الأسباب. الجبري أنكر فعل العبد نهائيا، وقع كل شيء من خلق الله. أهل السنة والجماعة أثبتوا يعني موقفهم ومنهجهم ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وعلم به قبل أن يكون، يعلمه قبل أن يكون، قدره في علمه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وكتبه ووقع يعني موجودا وفق ما كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، لا يبدل شيء. وخلقه سبحانه، وهو أن الله خالق كل شيء، أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. والله خلقكم وما تعملون، إيش عملوا؟ أصنام يصنعونها، فالله خلقكم وخلق أصنامكم، أي نعم، لحكمة. فعموم خلقه إذن ما دام أنه خلقهم وخلق ما يعملونه من أصنام، فكذلك خلقهم وخلق ما يعملون من طاعات. وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. وإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، ولا يمتنع عليه شيء شاء، بل قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا هو قادر عليه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلمه سبحانه بكل شيء عليه. وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك سبحانه وتعالى، وكتب ما يصيرون إليه من شقاوة وسعادة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون علمه القديم، علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام، هذا القول البدعي أول بدعة حدثت في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية ابن أبي سفيان في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة. وكان أول من أظهر ذلك القول بالبصرة معبد الجهني. فالخلاصة أن الناس القدر هو قدرة الله، هو علم الله بكل شيء، هو كتابته لكل الأشياء قبل أن تكون، هو مشيئته لها، هو نفوذ، هو خلقه لها كلها، خالق كل شيء. والناس في هذا على يعني ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. فالقدرية هم الذين أنكروا قدرة الله، والجبرية هم الذين أنكروا فعل العبد، وقالوا كل شيء هو فعل الله، حتى نسبوا لله عز وجل أنه يرضى الكفر ويرضى المعاصي لأنه خلقها. وأهل السنة والجماعة آمنوا يعني بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الشر ليس إلى الله، ولكن الله يخلقه لحكمة يريدها. وجود هذه الحكمة بخلقه أحب إليه من عدمها بعدمه، وأن هذا الشر ليس شرا محضا، لأن الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء حتى يوصف بشيء، وإنما الشر الواقع الذي يسمى شر هو شر نسبي، وهو بالنسبة لمن وقع به من المخلوقين، أما بالنسبة لله فليس شرا بل هو عدل، إما أن يكون عدل وإما أن يكون أراد الله به من الحكمة والخير ما أراد. هذه خلاصة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن نسمع من أخينا أبي أنس ما يسر الله له من عرض الشرح في فتح المجيد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما